بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. نعم. وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا ستة، فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص، وكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم، فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وأن لا تهدم، فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه، وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها، فهدماها، وعظم ذلك على نساء ثقيف، واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطئ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه، فأسلموا وحسن إسلامهم، وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قد قدموا عليه، وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة في ذكر قدوم وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا علمنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين حاصر ثقيفا في حصونهم المنيعة في الطائف، وبقي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم مدة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع، وكانوا متحصنين في تلك الحصون ويرمون المسلمين بالنبال، وأصابوا بعض المسلمين، حيث إن بعض المسلمين استشهد في الطائف في حصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف. ولما عليه الصلاة والسلام طال حصاره لهم، رأى صلى الله عليه وسلم أن يرجع، ورجع صلى الله عليه وسلم ونزل إلى الحديبية وأحرم منها كما عرفنا. وهو في رجوعه عليه الصلاة والسلام قال له بعض الصحابة: ألا تدعو عليهم؟ وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على ثقيف، أن يدعو على ثقيف لعنادهم وإبائهم وامتناعهم وأيضا شدة أذاهم وعداوتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللإسلام ولصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام قديمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في الطائف في أوائل عهد الدعوة فرفضوا وأمروا سفهاءهم برميه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، واستمروا على هذا الإباء والعناد. الشاهد أن بعض الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية وتركهم ومضى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كنا عرفنا أن مالك بن عوف النصري، وكان قائد هوازن والكفار في معركة حنين، لما فروا فر هو إلى الطائف، فر هو إلى الطائف، ولما جاءت هوازن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم منهم من أسلم وكانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد لهم سبيهم، فخيرهم بين الذرية والمال فاختاروا الذرية، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن مالك بن عوف، قالوا: إنه في ثقيف. قال: أبلغوه إن جاء مسلما أعيد له أهله وذريته وماله وأعطيه 100 من الإبل. فجاء وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وولاه صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه. فبعد ذلك كان رضي الله عنه حربا على ثقيف، بعد أن كان متحصنا عندهم أصبح حربا عليهم، وتعطلت مصالح ثقيف وأعمالهم وتجارتهم، أصبحوا في ضيق وشدة. فبدأ عدد من عقلائهم يفكرون بشكل جاد بالإسلام، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن عروة بن مسعود الثقفي لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، لحق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة وبايعه على الإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعود إلى ثقيف، إلى أهله، إلى جماعته، قبيلته، أن يعود إليهم داعيا إلى الإسلام، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف عليه ومشفق عليه، لأنه يعرف ثقيف منهم في عنادهم وإبائهم واستكبارهم وأذاهم للمسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم خائفا عليه. قال المصنف رحمه الله: وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة، أي السنة 9 من الهجرة، فأسلموا. وكان سبب ذلك، يعني سبب مجيء ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله صصلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله تعالى، فأذن له وهو يخشى عليه. فلما رجع أي عروة بن مسعود إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، وجاء في بعض الروايات أنه صعد رضي الله عنه فوق منزله في أعلى منزله وأخذ يؤذن بالصلاة، فجاء بعض هؤلاء ورموه بالنبل فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان في النزع رضي الله عنه وأرضاه طلب من قومه أن يدفن مع المسلمين المستشهدين في حصار الطائف، طلب منهم أن يدفنوه معهم، ودفن معهم رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الأثناء بدأ يزداد الخوف عند ثقيف، المصالح تعطلت، المخاوف احتفت بهم من كل جانب، ارتكبوا هذه الجناية العظيمة التي سيترتب عليها من العواقب الشيء الكثير، فبدأت المخاوف تنتاب هؤلاء وبدأوا يفكرون تفكيرا آخر، فقرروا إرسال وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة الوفد أو سبب إرسال الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة. قال: ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يريدون الآن التأمين لأنفسهم في أموالهم في تجاراتهم في مصالحهم، كل أمورهم تعطلت وأصبحوا في خوف وفي قلق، فوجدوا أن أسلم حل أن يوفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفدا ليتصالحوا معه أو ليرتبوا الأمر مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فبعثوا وفدهم إليه فقدموا عليه في رمضان كما قدمنا، أي من السنة التاسعة من الهجرة، وكانوا ستة نفر برئاسة عبد يليل بن عمرو، فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وكان يرعى أي الماشية خارج المدينة، فرآهم قادمين ففرح بمجيئهم ومقدمهم، فترك الرعي وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، كيف يسلمون عليه أي تحية النبوة سلام النبوة، فعلمهم كيف يسلمون على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسبق أبو بكر الصديق المغيرة، يعني أبو بكر رضي الله عنه رأى المغيرة ومعه هؤلاء، فأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم. وهذا القدوم مؤذن بصلاح الأمر ورؤيتهم للإسلام وتعرفهم على هذا الدين، والصحابة رضي الله عنهم يفرحون غاية الفرح عندما تأتي الوفود، وهذا العام التاسع كما سيأتي البيان يعرف بعام الوفود لكثرة الوفود التي جاءت فيه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإسلام أصبح له شوكة عظيمة ومنعة وقوة وهيبة في النفوس، فأصبحت الوفود تتوالى في ذلك العام بكثرة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرف هذا العام بعام الوفود. قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. قرأتم هذا؟ قال: فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وضرب لهم فيه قبة يعني وضعهم في مكان في المسجد، وله عليه الصلاة والسلام في ذلك حكمة، أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله، أعظم ما يكون في ذلك أن يسمعوا كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله سبحانه وتعالى له أثر بالغ وعظيم في فتح القلوب وتأليف النفوس وترغيبها في هذا الدين العظيم. والقرآن بركة، بركة عظيمة، ويخطئ من الدعاة من يشتغل بالدعوة دون أن يسمع في خطابته ودعوته كلام الله سبحانه وتعالى. فجعل لهم عليه الصلاة والسلام قبة مكانا في طرف المسجد حتى يرون المصلين، يرون الصلاة، يسمعون القرآن، يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى، يرون ائتلاف المسلمين واجتماعهم على طاعة الله وعبادته والذل له سبحانه وتعالى، فضرب لهم فيه قبة، وكان السفير بينهم وبين خالد بن سعيد بن العاص، فكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم، أي من الطعام المرسل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأسلموا. هذا الإسلام أثر من مشاهدتهم للمسلمين لأعمال الإسلام، للحمة والرابطة القوية بين المسلمين، لسماعهم كلام رب العالمين، لرؤيتهم لهذه الصلاة العظيمة. في إحدى الدول ذكر لي شخص أسلم، وسبب إسلامه أنه رأى جماعة من المسلمين يصلون، ولأول مرة يرى مشهد الصلاة، لأول مرة في حياته يرى مشهد الصلاة، رأى نفر من المسلمين يصلون، وإذا بهم في أثناء صلاتهم جميعا يخرون لله سجدا، يضعون جباههم على الأرض. فقال في نفسه: الجبهة أشرف شيء في الإنسان، ولا يمكن أن يضعها في الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق، لا يمكن أن يضعها في الأرض بهذه الصفة إلا لمستحق. ثم اتجه إليهم قال: لمن وضعتم هذه الجبهة؟ فعرفوه بالله وعرفوه بالإسلام، ففي مكانه وهو واقف أسلم ودخل في دين الله. رؤية الصلاة بحد ذاتها هي دعوة لدين الله، دعوة لدين الله وترغيب في هذا الدين، لأنها عبادة جليلة، هي أعظم عبادات هذا الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فالشاهد أن القوم أسلموا واشترطوا لما أرادوا الإسلام، اشترطوا عدة شروط، منها ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رفضه ولم يقبله صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الشروط اشترطوا أن يبقي عندهم طاغيتهم، أن يبقي عندهم طاغيتهم وهي اللات، وأن لا تهدم. وأي إسلام يكون إذا كان هذا الطاغية باقيا؟ أي إسلام يكون وأي دين يبقى إذا كان هذا الطاغية باقيا بينهم، يقصدونه ويلتجئون إليه ويمارسون أعمالهم الشركية والكفرية عنده؟ فرفض عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن الإسلام جاء بهدم الأصنام ونبذ الجاهلية، وأعظم الجاهلية عبادة الحجر والصخر والشجر والالتجاء إلى مخلوقات وأتربة وأحجار وأشجار يصرف لها من الذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والتوكل، ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فطلبوا من أن يبقي لهم طاغيتهم، أن يبقي اللات، واللات هذا صنم من أكبر الأصنام التي تعبد في الجاهلية، وقيل إن سبب تسميته بذلك أن رجلا كان يلت السويق على صخرة، يلت السويق يعجنه للحاج إكراما لهم وإحسانا إليهم، يلت السويق لهم على صخرة، فلما مات عبدوا تلك الصخرة من دون الله، وأصبحت وثن يعبد ويقصد من الأنحاء، يدعى من دون الله ويذبح له وينذر إلى آخره. والله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. اللات والعزى وجميع الأصنام هي في الواقع أحجار كانت ملقاة في الصحراء هنا وهناك، ثم أخذت وصنعت على كيفية معينة وأصبحت إلها يعبد ويقصد ويلتجأ إليه ويطلب منه المدد والعون والنصر والرزق والعافية والشفاء وغير ذلك. فاشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهم اللات لا يهدم، فلم يقبل على ذلك، فقالوا له: لا نهدمه نحن بأنفسنا، يعني ترسل من يهدمه، لا نقوم نحن بهدمه. فقبل عليه الصلاة والسلام ذلك. أيضا مما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه أن يخفف عنهم بعض الصلوات، بدل أن تكون 5 صلوات في اليوم والليلة تخفف فتكون مثلا صلاة أو تكون 2 صلوات في اليوم والليلة، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنهم الصلوات، فلم يجبهم إلى ذلك، فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، ألا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه وبعث معهم أبا سفيان، فبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان صخر بن حرب مر معنا قريبا في غزوة أحد أن أبا سفيان يطلب من المشركين ويقول معهم لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تجيبونهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا أبو سفيان أخذ سنوات طوال ينافح عن العزة وعن اللات وعن منات وإلى آخره، منافحة شديدة، ثم يقيضه رب العالمين سبحانه وتعالى، رجل أمضى ردحا من عمره ووقتا طويلا من زمانه ينافح عن الأصنام ويدافع عن الأصنام، واليوم يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات، يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم اللات، فينطلق رضي الله عنه وأرضاه ليباشر هدم اللات هو والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما، بعثهما لهدم اللات فهدماها، هدماها يعني باشر الاثنين هدم اللات والقضاء على هذا الوثن والطاغية من طواغيت الجاهلية، قضي عليه على يدي هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. عظم ذلك على نساء ثقيف، عظم ذلك على نساء ثقيف، لأن نساء ثقيف مضين سنوات طوال كلما بدت لإحداهن حاجة قصدت هذا الطاغية، إن أرادت ولدا، إن أرادت شفاء، إن أرادت صحة، إن أرادت عافية، تذهب إلى هذه الطاغية، تذهب إلى هذه الطاغية ثم تعرض عليه حاجتها، ويظنون أنه يعطي وينفع ويضر، يعتقدون فيه ويطلبون منه حاجاتهم ويعرضون عليه طلباتهم. فاصطف نساء ثقيف وعظم عليهن الأمر، وهن يتحرين تلك الساعة أن يغضب هذا الطاغوت على هذين الرجلين غضبة فتصيبهما مصيبة أو ينزل بهما داهية، ويتحرين ذلك، يعظمن الأمر ويتحرين ذلك، يعني والمغيرة يتقدم ليكسر بمسحات في يده هذا الطاغية، كنا يتحرين أن يصاب في مكانه بمصيبة، بمصيبة. وعظم ذلك على نساء ثقيف، اعتقدوا أن يصيبهما منها سوء. قال وقد طنز بهما المغيرة، طنز من الطنز وهو السخرية، طنز بهما المغيرة ابن شعبة عندما هدمها، فخر صريعا، خر صريعا، يعني كان يهدم، بدأ عملية الهدم بيده يكسر الطاغية ثم ألقى المسحات من يده وخر صريعا. فعندما خر صريعا انبسطن النساء وفرحن أن الطاغيتهم اللات دافع عن نفسه وأصاب هذا الذي جاء ليهدمه، ثم قام يضحك المغيرة وأكمل الهدم. وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه بدأ عملية الهدم والنساء مشدوهات ينظرن إليه يتحرين أن ينزل به المصاب، ففي أثناء عملية الهدم ألقى المسحات وفر فرار الخائف الهلع، فاستبشر النساء وفرحنا بهذا الذي حصل، ثم رجع يضحك وكمل عملية الهدم، ليمكن أن هذه الاعتقادات كلها جاهلية لا أساس لها ولا أصل، كلها لا أساس لها وكلها تعلقات باطلة. وهذا يكثر في الناس عندما ينشؤون منذ الصغر على التعلق مثلا بشجرة أو التعلق مثلا بضريح أو التعلق بأشياء من هذا القبيل، تجد في في في قلبه هيبة نشأت معه، وخوفا نشأ معه، وتعلقا نشأ معه بحجر لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع، وليس بيده شيء، لكنها تعلقات ومخاوف نشأت معه منذ صغره جاهلية وضلالا وضياعا في الدين والمعتقد، فطنز بهم رضي الله عنه وأرضاه وقام بهذا الصنيع حتى يؤكد لهم أن هذا ليس بيده أي نفع وليس بيده أي مضرة، وإنما هو حجر من الأحجار وصخرة من الصخور لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، بل لا تملك أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن الآخرين. قال وطنز بهم المغيرة ابن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم فأسلموا وحسن إسلامهم. قال عليه الصلاة والسلام وجعل إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يتخير في الإمامة الأقرأ في كتاب الله، الأقرأ لكتاب الله، وهنا تخير عليه الصلاة والسلام الأحرص منهم على التعلم والتفقه والسؤال والتحري، فكان أحد هؤلاء الستة عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم، يعني إذا أما الناس يقتدي بأضعفهم، إذا كان فيهم ضعيف لا يتحمل الإطالة يقتدي به فلا يطيل، هذا معنى قوله وأن يقتدي بأضعفهم. هؤلاء الوفد أيضا استغلوا هذه الفرصة بعد إسلامهم ورضاهم بهذا الدين، فأخذوا يسألون أسئلة، أخذوا يسألون أسئلة عديدة حول الإسلام ومعاني الإسلام، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، وأيضا سألوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن جملة ما جاء في الأخبار مما سألوا عنها الصحابة، مما سألوا عنها الصحابة، سألوهم كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن، يعني عندما تقرؤون القرآن قراءة يومية وتختمونه في أيام كيف تحزبونه؟ فقالوا نحزب القرآن ثلاث سور يعني هذا في اليوم الأول، وخمس سور في اليوم الثاني، وسبع سور في اليوم الثالث، وتسع سور في اليوم الرابع، و ثلاث سور وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، هذه ست أيام، والسابع اليوم السابع قاف إلى نهاية ختم القرآن الكريم. ومعنى ثلاث سور يعني يبدأون بدون عد الفاتحة، اليوم الأول البقرة والنساء وآل عمران هذه ثلاث سور، اليوم الثالث خمس سور، اليوم الرابع سبع، اليوم الخامس تسع، وهكذا، واليوم السابع من قاف إلى نهاية المفصل، فيكونون بذلك يختمون القرآن الكريم كل سبعة أيام، يختمون القرآن الكريم كل سبعة أيام. فالوفد سألوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، فذكروا لهم هذه الطريقة. وما من شك إذا كان للإنسان تحزيب معين منضبط في أيامه يجد أن عنده ترتيب يلتزم به ويمضي دون ما إذا كان إنسان يقرأ بدون تحزيب وبدون ترتيب معين، فتجد أحيانا لا يقرأ شيئا وأحيانا يقرأ شيئا زائدا، بخلاف إذا كان له تحزيب معين يلتزم به التزاما يوميا. فبهذه الطريقة إذا مضى على هذه الطريقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن بهذه الطريقة، فيختم القرآن كل سبعة أيام، ويكون في الشهر الواحد يختم القرآن أربع مرات. نعم، والله تعالى